كما أن الإسلام وسط بين الأديان، فإن أهل السنة وسط بين الفرق الإسلامية، وكما أن الإسلام قاض وحاكم ومهيمن على سائر الأديان، فكذلك منهج الصحابة والفرقة الناجية حاكم على طوائف الإسلام. من مؤيدات الفطرة شهادة الواقع، فإن قصص المهتدين إلى الإسلام العائدين إلى فطرتهم التي فطرهم الله عليها تزخر بالكم الوفير من الإقرار بحقيقة الفطرة، ولطالما عبروا عن هذه الحقيقة الواحدة بألفاظ متباينة متعددة لكنها كلها تلتقي في المعنى نفسه. فكم من تائب شرح الله صدره للإسلام يبادر من يدعوه إلى الله والتوحيد بقوله: هذا شيء عجيب، إن هذا هو ما كنت أعتقده طول عمري، هذا ما كنت أجده في داخل نفسي. حينما يخبر بحقائق الإسلام والتوحيد يقول: هذا شيء عجيب، نفس ما تقوله هذا هو ما كنت أجده في نفسي وفي قلبي طول عمري. ولو ذهبنا نستقصي قصصهم هنا لطال الحديث، لكن يكفي هنا الطل بدل الوابل. تقول الكاتبة والشاعرة الأمريكية إيفلين كوبلد: يغلب على ظني أنني مسلمة منذ نشأة الأولى، فالإسلام دين الطبيعة الذي يتقبله المرء فيما لو ترك لنفسه. وتقول ماري أوليفر: أعظم فضيلة للإسلام أنه يأسر قلوب البشر بصورة تلقائية، ومن أجل هذا تجد في الإسلام سحرا غريبا وجاذبية عظيمة تجتذب إليها ذوي العقليات المتفتحة من غير المسلمين. وتقول فاطمة توزفسكن: لقد بدا لي وأنا أتلو كتاب الله أن الإسلام وحده هو الطريق الذي علمه الله للناس منذ بدء الخليقة، وأنه هو الحق. ويقول بنوا: اتضح لي أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتمشى مع الفطرة الإنسانية. ويقول عامر علي داود: بفضل دراستي الحرة البعيدة عن كل تعصب مقيت أصبح إيماني بهذا الدين الإسلام قويا راسخا. لقد آمنت برسالة القرآن وأحسست أن الإسلام هو دين الفطرة والكمال، أنزله الله على قلب آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. لقد اكتشفت أن الإسلام يخاطب الناس مباشرة ودون أي واسطة من أي نوع، من أجل ذلك كان هذا الدين متمشيا مع الفطرة البشرية. أما المفكر الإنجليزي أبو بكر سراج الدين مارتن لينجز سابقا، فقد خاض بحار البحث في الديانات المنتشرة في العالم حتى استوقفه دين الإسلام، فوجده يتفق مع فطرته، وذكر أنه وجد فيه ذاته وشعر بأنه إنسان لأول مرة، ثم قال بيقين المؤمن: شاء الله أن أكون مسلما، وعندما شاء الله فلا راد لقضائه، وهذا هو سبب إسلامي أولا وقبل كل شيء. وقال رجل هندوسي أسلم: إن أول شيء جذبني إلى الإسلام هو البساطة والوضوح، إن العديد من الديانات تتسم بالغموض والطقوس الغريبة التي لا تتمشى مع الفطرة السليمة التي فطر الله الإنسان عليها. أما الفتى الأمريكي ألكسندر فريدز فقد قررت والدته أقول قررت ألا تفسد فطرته وتعطيه أعظم حق من حقوق الأطفال، وهو عدم إفساد فطرته. فهذا الفتى ألكسندر فريدز قررت أمه أن تتركه حرا ليختار دينه بنفسه بعيدا عن التأثيرات العائلية أو الاجتماعية، فأحضرت له مجموعة كتب في الأديان السماوية. وطبعا لا يجوز أن نقول كلمة الأديان السماوية بصيغة الجمع، لأن السماء لم ينزل منها سوى دين واحد هو الإسلام، وهو دين جميع الأنبياء من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فجميع الأديان أتوا بدين واحد فقط، الرسالات هي التي تتعدد أو الشرائع، نقول الرسالات السماوية لأن الرسل كثر، نقول الشرائع السماوية لأن الشرائع مختلفة، لكن الدين والعقيدة والتوحيد هو نفس ما دعا إليه جميع الأنبياء، وهو مضمون لا إله إلا الله. المهم أن أمه أتته بكتب كثيرة، مجموعة من الكتب في هذه الأديان، وبعد أن قرأها كلها قرر أن يسلم لله بدون أن يلتقي بمسلم واحد، وتعلم الصلاة بنفسه، وحفظ بعض الصور القرآنية، وتعلم الأذان، واختار لنفسه اسم محمد عبد الله تيمنا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما سئل عن سبب إسلامه قال: لا أدري، كل ما أعرفه أنني قرأت عن الإسلام، وكلما ازدادت قراءتي له ازددت له حبا. وهذا فتى قبطي نصراني راهق البلوغ، وكان أبوه قد تراخى في تعميده أو تغطيسه، فاصطحبه إلى الكنيسة ليعمد، فلما رآه القسيس راعه هيئته ووبخ أباه لتأخره هذه المدة، وسوغ هذا التوبيخ بأن قال له: ألا تعلم أنه حتى الآن مسلم؟ فالتقطتها أذن الفتى اليافع، وظلت العبارة تتردد في أعماقه بإلحاح، وهو يقول لنفسه: لو كان هناك دين أفضل من الإسلام لفطرني الله عليه، فبما أنه فطرة الله وصنعته فلا بد أن يكون هو دين الحق. وكانت الجملة التي نطق بها القسيس أمام ذلك الفتى: ألا تعلم أنه حتى الآن مسلم؟ هي الخيط الأول الذي نسج قصة اعتناقه الإسلام فيما بعد. ألا رحم الله من قال: قد يستطيع أعداء الله أن يسدوا كل ثغرة يمكن أن تهدي الناس إلى دين الله إلا ثغرة واحدة، هي الفطرة الخالصة. الفطرة المغروسة في أعماق كل إنسان من بني آدم نستطيع أن نسميها العميل السري، كأنه مزروع في قلب كل إنسان في كل خلية من خلاياه. هذا العميل يعني عبارة عن جهاز يستقبل فقط موجة الإسلام وينفر مما عداه، فهو فقط يستقبل موجة الإسلام لأنه عميل لهذا الدين، يعني متوافق معه في العقيدة ويعني المفاهيم. فحتى أعداء الله لو سدوا كل ثغرة يمكن أن تهدي الناس إلى الدين، ثغرة خارجية، هل يستطيعون أن يسدوا ثغرة الفطرة داخل الإنسان؟ لا يستطيعون، لأنه بيولد على الفطرة. لكن بلا شك أنه يمكن أن يحصل تغيير الفطرة بإفساد البيئة، كما أشرنا من قبل إلى الفرق بين التبديل وبين التغيير. الفطرة لا تبدل، فكل إنسان ينال حقه في أنه يولد وفق هذه الفطرة، لكن قد تغير البيئة كما شرحنا من ذلك هذه الفترة. ويقول الأستاذ محمد فريد وجدي رحمه الله تعالى: إن الناس لو أدركوا معنى الإسلام وفقهوا ما يرمي إليه ما بقي على وجه الأرض من لا يعتنقه أو يدين بدين آخر. وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه العزيز: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز وجل: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هناك حقيقة متواترة على لسان شهود من أهلها، فقد صرحت بها أو بهذه الحقيقة الجريدة الرسمية للفاتيكان ووزارة الدفاع الأمريكية وشبكة CNN ومركز الأبحاث الاجتماعية في جامعة ولاية جورجيا ومركز بايو للإحصاء وموسوعة ويكيبيديا ومعهد جيت ستون البريطاني وموسوعة جينيس للأرقام القياسية. ما هي هذه الحقيقة التي شهد بها كل هؤلاء؟ هي حقيقة أن الإسلام أسرع الأديان انتشارا في العالم. وفي قلب أوروبا بدأت أعداد المساجد تنافس أعداد الكنائس في كل من باريس وروما ولندن، وأصبحت نسخ ترجمة معاني القرآن الكريم من أكثر الكتب مبيعا في الأسواق الأمريكية والغربية. وهناك طفرة في أعداد المساجين الذين يعتنقون الإسلام هناك بصورة لافتة للنظر، وصار الإسلام ثاني أكبر ديانة في بريطانيا. وبحسب معدلات النمو الحالية فإن عدد المسلمين سيتضاعف مجددا إن شاء الله مع التعداد السكاني القادم في سنة 2021، وسيشكلون وقتها والله أعلم 10% من السكان في بريطانيا. يقول البروفيسور لورنس ميميا أستاذ الأديان بكلية فاسار: إن الإسلام سيحكم العالم قريبا، لا سيما وأن نصف مساجد دولة كبريطانيا كانت في الأساس كنائس، ودور رعاية مسيحية تحول شعبها إلى الإسلام. وخلال 10 سنين بإذن الله سيكون في بلجيكا طفل مسلم بين كل 3 أطفال. وفي فرنسا ينتشر الإسلام حتى في قطاع السجون، مما جعل الإسلام الدين الثاني في فرنسا. وبدأ الغربيون يجترون نبوءة الأديب الإنجليزي جورج برنارد شو: إني أتنبأ بأن الناس سيقبلون على دين محمد صلى الله عليه وسلم في أوروبا في المستقبل. وقد بدأ يلقى القبول في أوروبا اليوم. وقامت في أوروبا بعد أحداث 11 سبتمبر بأمريكا حركة أوقفوا أسلمة أوروبا، Stop Islamization، وتظاهر أنصارها في عدة عواصم أوروبية تطالب بالتصدي لتزايد عدد المسلمين في أوروبا الذي تجاوز 20 مليون، ووقف بناء المساجد ورفض الشريعة الإسلامية في أوروبا. ونشرت صحيفة تايمز البريطانية في 13 نوفمبر 2006 أن القس المتقاعد رونالد ويزلبرغ سنه 73 سنة، هذا القسيس انتحر بحرق نفسه في دير أوغستين في مدينة إيرفيرت الألمانية، احتجاجا على انتشار الإسلام وعجز الكنيسة البروتستانتية عن احتوائه، حيث صب البنزين على رأسه وأضرم النار فيها. ونقلت الصحيفة أرملة القس أن زوجها انتحر بسبب ذعره من انتشار الإسلام وموقف الكنيسة من تلك القضية. إن هذه الإحصاءات والشواهد تثير سؤالا بل لغزا: كيف يكون الإسلام أسرع الأديان انتشارا في العالم والأمة الإسلامية في حال من الضعف والوهن ولا تؤدي واجب تبليغ الإسلام كما أمر الله تعالى؟ والمسلمون مضطهدون مستضعفون في بلادهم في كثير من أقطارهم، وبعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية لا يعكس سلوكهم الصورة الحقيقية للإسلام التي تجذب أهل هذه البلاد إليه. وعلى الجهة الأخرى نجد نشاطا تنصيريا محموما تنفق فيه المليارات للترويج لملة التثليث، وتقف وراءه دول ومنظمات ومؤسسات تنتشر في آفاق الدنيا لا سيما في أفريقيا وآسيا، وهي ترفع شعار يسوع مقابل الغذاء كشرط للعطاء. ثم تأتي الإسلاموفوبيا، رهاب الإسلام أو الخوف من الإسلام، لترهب الناس من الإسلام وتصدهم عن سبيل الله وتبغيه عوجا من خلال رصيد متراكم من الحقد والكذب والخواف المرضي، من خلال آلة إعلامية مغرضة لا تشم رائحة الإنصاف. ثم تأتي الإجراءات القانونية الصارمة كتنفيس عن شعور قادتهم ونخبهم بالعجز إزاء هذه الظاهرة، وكمحاولة أخيرة يائسة لتنفير الناس عن الإسلام عسى أن تفلح قبضة القوانين في حجب نور الشمس الذي يمتد في آفاق الدنيا، كقانون منع النقاب في فرنسا وقانون منع بناء المآذن في سويسرا. هذا قانون صدر في نوفمبر سنة 2009 عقب استفتاء شعبي، علما بأن عدد المآذن في كل سويسرا 4 مآذن، واحدة في كل من جنيف وسيورخ وفنتور ووينغن فقط لا غير، قانون عشان 4 مآذن فقط حتى لا يزيد يعني هذا العدد. كل هذه العوامل تزيد غموض وغرابة هذا اللغز. كيف ينتشر الإسلام؟ كيف يكون أسرع ديان انتشارا في العالم مع هذه العوامل التي ذكرناها وأشرنا إليها؟ يحاول كثيرون حل هذا اللغز عن طريق تعداد محاسن الإسلام، عقيدة الإسلام وشريعته وأخلاقه، وهذا حق بلا ريب، لكن لا يلتفت كثير من الناس إلى السر الكامن وراء هذه الظاهرة، والذي يمكن تلخيصه في عبارة قابلية المحل. إنه إنجاز التعبير، يعني حل هذا اللغز والسر وراء هذا اللغز الذي هو انتشار الإسلام رغم كل هذه الأسباب التي من المفترض أنها تعيق انتشاره. قلنا إن السر هو في قابلية المحل، أو إنجاز التعبير، هو العميل السري المزروع داخل قلوب البشر منذ لحظة ولادة كل منهم. إنه عميل منحاز إلى الإسلام، كأنه جهاز استقبال ضبط ليستقبل موجة هذا الدين الحنيف فقط لا غير. وبقدر ما يبقى سليما من التحريف والعطب والتشويش والفساد الذي قد يطرأ عليه من تأثير البيئة التربوية، بقدر ما يكون انجذابه نحو هذا الدين، وبقدر الرصيد المتبقي منه في كيان الإنسان يكون انجذابه إلى الإسلام، وبقدر نفاد هذا الرصيد يكون نفوره وتنفيره من الإسلام. إنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن العودة إلى الفطرة ميلاد جديد لهذا الإنسان. فإذا كان الكفر معناه التغطية، لأنه يغطي الخير الأصيل المتمثل في الفطرة، فلو رفع الغطاء وشهد الإنسان شهادة التوحيد عاد إلى فطرته الأصلية. إن شهادة أن لا إله إلا الله شهادة ميلاد روحي ونفسي ووجداني وفكري وسلوكي ومنهجي جديد، وبنطقها لا تتبدل فقط خانة الديانة في بطاقة الهوية، لكن يصاغ به الإنسان نفسه صياغة جديدة، ويعاد ترتيب دولاب حياته من جديد. وبشهادة أن لا إله إلا الله تتبدل المشاعر من أقصى طرف البغض والعداوة إلى أعلى درجات الحب والولاء. وما أكثر الذين تحقق فيهم هذا التحول المدهش من لدن عصر الرعيل الأول حتى يومنا هذا. لقد حدث هذا على مستوى الأمم وعلى مستوى الأفراد. حدث على مستوى الأمم حين أسلمت أمم وشعوب بكاملها لله تعالى. وما حديث أمة التتار عنا ببعيد، إذ هي أمة غالبة قاهرة تخضعها ديانة الأمة المغلوبة، فتعتنق عقيدتها وترفع رايتها وتولد من جديد. وحدث على مستوى الأفراد بحيث صار من الأخبار المألوفة منذ قرون حتى اليوم أن شخصا يشار إليه بالبنان في محاربته للإسلام وصده عن سبيل الله بكل ما أوتي من قوة، يتحول بقدرة الله عز وجل واصطفائه إلى جندي مجاهد وداعية مجالد، يذب عن دين الله آناء الليل وأطراف النهار، وكأنه يكفر عما اقترف من تشويه للدين ومحاربة للتوحيد. تقول ديبورا بوتر، وهي فتاة أمريكية من مدينة ترافيرز بولاية ميشيغان، متخصصة في الصحافة، وقد تزوجت الداعية الإسلامي الفلسطيني الأستاذ محمد الحانوتي المتفرغ للدعوة الإسلامية في أمريكا، ثم اعتنقت الإسلام بعد الزواج في سنة 1980. تقول إن الناس في أوروبا وأمريكا يقبلون على اعتناق الإسلام بأعداد كبيرة، لكن دون إجبار من أحد، بل لأنهم متعطشون للراحة النفسية والاطمئنان الروحي الذي يقدمه لهم الإسلام، حتى أن كثيرا من المستشرقين والمبشرين النصارى الذين بدأوا حملتهم مصممين على القضاء على الإسلام وإظهار عيوبه المزعومة أصبحوا هم أنفسهم مسلمين، وما ذلك إلا لأن الحق حجته دامغة لا سبيل إلى إنكارها. إن قصص هداية من أرادوا قهر الإسلام فقهرهم الإسلام بنوره ومنحهم هدايته فولدوا به ولادة جديدة تحوي كثيرا من الفصول المشرقة. يقول الأستاذ عرفات العشي: سبحان الله، كم من خصم لدود للإسلام يناصبه العداء ويتآمر ضده ويكيد له أعظم الكيد، ثم يتحول بإرادة ربانية سماوية إلى داعية مخلص للإسلام. ولا يقتصر ذلك على زماننا، فبدءا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يريد قتل هذا النبي، ثم أسلم فأصبح الفاروق عمر الذي ملأ الدنيا عدلا وسعادة، ومرورا بآل أبي سفيان وزوجه هند آكلة الأكباد، والتي دفعت ثمنا باهظا لقتل سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلمت: والله ما كان هناك بيت أبغض إلينا من بيتك، وها نحن الآن والله ما من بيت أحب إلينا من بيتك. وعلى مر العصور يحول الله من شاء من عباده من محاولة هدم هذا الدين والإجهاز عليه إلى التضحية بالروح والنفس والنفيس للذود عنه. انتهى كلام الأستاذ عرفات العشري. من أمثلة هذه الولادة الجديدة التي يتبدل بسببها الأفكار والوجدان والمشاعر قصة ذلك الرجل الهندوسي شايف برازاد، الذي كان قد كلف بقيادة وتدريب 4000 رجل لهدم المسجد البابري في الهند. وقد حدث ذلك فعليا في 21 من جماد الأخيرة سنة 1413 الموافق 16 من ديسمبر 1992، وهو الحادث الذي تزلزل له العالم الإسلامي كله. لقد قام شايف برزاد مع المجموعة الهائجة التي تسلقت مئذنة المسجد المهيبة وهدمتها، وأخذ يصيح: رام رام رام. هذا هو اسم إلههم المزعوم الذي ادعوا أن المسجد قد بني في موضع ولادته. يقول إن الإله ولد في نفس هذا المكان الذي بني فوقه المسجد، فلا بد من هدم هذا المسجد. بعد مرور 7 سنوات على هذه الجريمة أحس بأنه قام بعمل فظيع، وأخذ يلتمس من الله الغفران. ثم انتقل إلى الشارقة بحثا عن عمل، وبالفعل التحق بعمل مناسب، لكن القلق لم يفارقه، وعانى من تأنيب الضمير، وبقي منطويا على نفسه حزينا. وذات مرة كان يمر بمسجد ينطلق منه صوت خطبة باللغة الهندية، فشعر بأنها شيء جديد متميز، فأصغى بسمعه إليها، وظل يواظب على استماع تلك الخطب حتى انتهى الأمر باعتناقه الإسلام، واختفى من وجوه أفراد أسرته، وتلقى تهديدات من قبل الحزب الهندوسي، وهو الآن يطمح أن يصبح داعيا مؤهلا للدعوة إلى الإسلام. وقد جاء في آخر ترجمته في كتاب لماذا يسلمون للأستاذ محمد خير يوسف ما يشعر بأنه قال: إن اليد التي هدمت المسجد البابري هي نفسها التي ستعيد بناءه من جديد. ننتقل الآن إلى بحث حول استثمار الفطرة في الخطاب الدعوي. فنحن المسلمين أصدقاء الفطرة، نعتمد على سلامتها ونرد المنحرفين إليها، وحينما نعرض الإسلام على الناس إلى آخر الدهر، فمن أبرز ما يعيننا على نشر عقائده وقواعده مواثيق الفطرة التي أخذها الله على الناس من ظهور بني آدم. ويكتسب موضوع استثمار هذه الفطرة في الخطاب الدعوي أهمية خاصة، بسبب أن تذكير الناس بأصل فطرتهم كان من وظائف الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومنهاج النبوة يقتضي تأسي الدعاة بهم بأن يقبلوا على المدعوين بتفاؤل وأمل، ويوجهوا إليهم خطابهم الدعوي وهم على ثقة أن قلب المدعو خلق مجهزا بالفطرية التي تستقبل موجة التوحيد وترحب بها وتحتضنها وتندمج معها وتذوب فيها. لقد ركز القرآن الكريم في خطابه على الدليل الفطري المتميز بالسهولة واليسر ووضوح الدلالة والوصول إلى الحقيقة من أقرب الطرق وأقصرها بدون عنة ولا مشقة، لأنه يستقى من داخل النفس ويتناسق معها، ولأنه دليل يقيني قليل المقدمات مبني على أمور بدهية لا تشك فيها النفس، وهي تقنع القلب والعقل معا دون إجحاف بواحد منهما. إن من المآخذ على المنهج الكلامي في عرض قضايا العقيدة اهتمامه بجانب العقل فقط، مع إهمال الأبعاد الأخرى في النفس البشرية الروحية والوجدانية. ولقد أهملت كتب علم الكلام الفطرة، مع كونها من أهم مداخل النفس لترسيخ العقيدة. وذهب جمهور المتكلمين إلى أن معرفة الله تعالى ليست فطرية ضرورية، وإنما هي نظرية يكتسبها الإنسان عن طريق النظر إلى مخلوقات الله تعالى. وجعلوا لتلك المعرفة أدلة عقلية لا تحصل إلا بها وأوجبها على الخلق. وهذا المنهج الكلامي مخالف لأسلوب القرآن الكريم، ومصادم لمنهج النبوة، ومنحرف عن منهج السلف الصالح. إن معرفة الله تعالى ليست نتيجة معادلات رياضية أو فيزيائية، لكنها استجابة للنداء الداخلي في الإنسان، لأنها جزء من كيانه، وعلاقته بهذه المعرفة ليست علاقة عقلية، وإنما هي وجدان داخلي ملتصق بالنفس. وإن منبع اليقين بالله تعالى هو هذه المشاهدة الوجدانية الداخلية التي هي قطعا أعلى من التصديق العقلي. فينبغي عند عرض حقائق الإسلام على المكلفين، وبخاصة حقائقه العقدية، أن نستثمر هذه الفطرة المغروسة في كيان كل واحد منهم، إذ إن هذه الحقائق مطابقة لفطرة الإنسان ومتجاوبة معها، ولا تتنافر أو تتعارض مع أي من ثوابتها. ومن الضروري أن تراعى هذه الفطرة عند صياغة المسائل العقدية أو في أسلوب عرضها، بعيدا عن الطرق الكلامية الصعبة والمعقدة التي لا تتناسب مع عقول العامة وكثير من الخاصة. لقد تميز الخطاب القرآني بأنه فطري، وعني القرآن الكريم عناية عظيمة بمخاطبة الفطرة وسوق الأدلة والبراهين المعتمدة عليها في تأسيس الاعتقاد وتهيئة نفس الإنسان لغرس الإيمان واليقين، ولم يعول على المسالك التي اتخذتها الفلسفة وعلم الكلام بكل ما فيها من تعرجات واضطرابات وتعقيدات، مدخلا لهداية النفوس البشرية، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الأسلوب الكلامي لا يصل إلى القلوب ولا يتجاوز منطقة الذهن الباردة التي لا تدفع إلى الحركة ولا تؤدي إلى بناء حياة، وإنما اتجه مباشرة إلى الفطرة بما فيها من مقدمات صادقة بدهية، فعرض عليها حقائق الوجود وقضايا الاعتقاد وأصول الإيمان من خلال أدلة معتمدة على تلك المقدمات البدهية. إن المنهج القرآني في التعريف بحقيقة الألوهية يجعل الكون والحياة معرضا رائعا تتجلى فيه هذه الحقيقة، تتجلى فيه بآثارها الفاعلة، وتملأ بوجودها وحضورها جوانب الكينونة الإنسانية المدركة. إن هذا المنهج لا يجعل وجود الله سبحانه وتعالى قضية يجادل عنها، فالوجود الإلهي يفعم القلب البشري من خلال الرؤية القرآنية والمشاهدة الواقعية على السواء، بحيث لا يبقى هنالك مجال للجدل حوله، وإنما يتجه المنهج القرآني مباشرة إلى الحديث عن آثار هذا الوجود في الكون كله، وإلى الحديث عن مقتضياته كذلك في الضمير البشري والحياة البشرية. والمنهج القرآني في اتباعه لهذه الخطة إنما يعتمد على حقيقة أساسية في التكوين البشري، فالله هو الذي خلق وهو أعلم بمن خلق، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والفطرة البشرية بها حاجة ذاتية إلى التدين وإلى الاعتقاد بإله، بل إنها حين تصح وتستقيم تجد في أعماقها اتجاها إلى إله واحد، وإحساسا قويا بوجود هذا الإله الواحد. ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست هي إنشاء هذا الشعور بالحاجة إلى إله والتوجه إليه، فهذا مركوز في الفطرة، ولكن وظيفتها هي تصحيح تصور الإنسان لإلهه وتعريفه بالإله الحق الذي لا إله غيره، تعريفه بحقيقته وصفاته، لا تعريفه بوجوده وإثباته، ثم تعريفه بمقتضيات الألوهية في حياته، وهي الربوبية والقوامة والحاكمية. والشك في حقيقة الوجود الإلهي أو إنكاره هو بذاته دليل قاطع على اختلال بين في الكينونة البشرية، وعلى تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيها. وهذا التعطل لا يعالج إذن بالجدل، وليس هذا هو طريق العلاج. إن هذا الكون كون مؤمن مسلم يعرف بارئه ويخضع له، ويسبح بحمده كل شيء فيه وكل حي عدا بعض الأناسي. والإنسان يعيش في هذا الكون الذي تتجاوب جنباته بأصداء الإيمان والإسلام وأصداء التسبيح والسجود، وذرات كيانه ذاته وخلاياه تشارك في هذه الأصداء وتخضع في حركتها الطبيعية الفطرية للنواميس التي قدرها الله. فالكائن الذي لا تستشعر فطرته هذه الأصداء كلها ولا تحس إيقاع النواميس الإلهية فيها هي ذاتها، ولا تلتقط أجهزته الفطرية تلك الموجات الكونية، كائن معطلة فيه أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية. ومن ثم لا يكون هنالك سبيل إلى قلبه وعقله بالجدل، إنما يكون السبيل إلى علاجه هو محاولة تنبيه أجهزة الاستقبال والاستجابة فيه واستجاشة كوامن الفطرة في كيانه لعلها تتحرك وتأخذ في العمل من جديد. إن القرآن الكريم يرشد الفطرة التي لم تتغير حتى تنشأ سليمة كما خلقت، ويصلح الفطرة التي تغيرت بتذكيرها وتنبيهها لمواطن انحرافها وتغيرها. الفطرة السليمة تحتاج إلى من يؤمن لها طريق السير الصحيح، والفطرة المتغيرة تحتاج قبل هذا إلى من يردها إلى الطريق الصحيح ثم يؤمن سيرها فيه، وهذا الذي تقوم به آيات القرآن الكريم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الفطرة بعد خروجها مع المولود سليمة بتغيير البهيمة بعد ولادتها سليمة، ليكون هذا التشبيه مثالا يقرب إلى الذهن ما تحتاجه الفطرة السليمة وما تحتاجه الفطرة المتغيرة. فالقرآن الكريم يحرص ألا تتغير الفطرة وتبقى على سلامتها في الوقت الذي يدعو الفطرة التي انحرفت أن تعود إلى طريق السلامة. وفي هذا السبيل نجد آياته تذكر الفطرة بأصل ما فيها قبل أن تتغير. فأول ما تذكر به الآيات هذه الفطرة، معرفة الله وتوحيده، وهذا معروف للفطرة معرفة عامة، وهذه المعرفة العامة تجعل الفطرة مهيئة لقبول التفصيلات. وبما أن أدوات تلقي هذه التفصيلات موجودة وهي السمع والبصر والفؤاد، فإن الآيات تقوم بعرض هذه التفصيلات مع التذكير المستمر بأنها فروع لهذا الأصل المركوز في الفطرة، فتجد الفطرة نفسها منقادة لما ذكرها به القرآن الكريم أكثر مما هي منقادة لضده. ويمكن تشبيه هذا الذي يتم في الفطرة عندما يذكرها القرآن بتفصيلات ما هو موجود بالأصل فيها بالطفل الذي يولد مهديا للارتضاع ومزودا بآلة الرضاع، فإذا كان الثدي وقرب إليه ولم يحصل مانع حصل الارتضاع قطعا. القرآن الكريم يذكي ما في الفطرة، لا إنه يدعوها إلى شيء لم يكن موجودا فيها. ولهذا وصف الله سبحانه كتابه بقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه هذا القرآن فذكر إنما أنت مذكر، يعني ذكر بالفطرة، ذكر بالميثاق القديم. ومن تأمل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقائد وشرائع لم يجد إلا تصديقا بحق وتكذيبا بباطل، وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر، وتحليل طيب وتحريم خبيث، وأمرا بعدل ونهيا عن ظلم. وأصول هذه الأمور موجودة في فطرة كل إنسان، لكن تفصيلاتها هي التي تحتاج إلى الوحي والرسالة، والانحراف عنها بالتنصر والتهود والتمجس متوقف على الموانع الخارجية. هذه هي الخاصية الأولى للمنهج القرآني، وهي خاصية واضحة في آيات الأنفس، فإن هذه الآيات إنما جاءت في القرآن تذكر. ولهذا نجد الأمر بعد كل مجموعة من هذه الآيات يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر بهذه الآيات: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، انظر الآيات، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. يقول تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. ويقول تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذا التذكير القرآني تقف منه الفطرة السليمة موقف المتيقظ المستجيب للذكرى، وتقف منه الفطرة المتغيرة موقف الغافل الله. لكن أسلوب القرآن الذي يكثر فيه الاستفهام قبل الإجابة يهز الفطرة اللاهية فتصغي، وعندئذ تشترك مع الفطرة السليمة في سماع الجواب. إن الكلمة الدينية ليست أبدا كسائر الكلام، إنها باختصار شديد عصا موسى. فما دام الإنسان له قابلية للتدين فإنه حينئذ يحمل وجدادا ذاتيا وبذورا قوية متأهبة تحتاج إلى مجرد السقي لتنشق الأرض بقوة كي تعمر المكان خضرة وجمالا. إن مشهد موسى في القرآن لهو من الروعة بمكان، ذلك أنه إذ رأى حبال السحرة وعصيهم كأنها ثعابين وأفاع تسعى بين يديه أوجس في نفسه خيفة أن تنهزم حجته ويكون من المغلوبين، لكن الله حينئذ أمره بألا يأبه لذلك ولا يهتم، وإنما عليه أن يلقي عصاه، وإن العصا ستفعل فعلها بإذن الله لا بعبقرية موسى عليه السلام. قال الله عز وجل: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال سبحانه وتعالى في سورة أخرى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صغيرين. وإنما عصى موسى في هذه الرسالة المحمدية هي القرآن الكريم، معجزة نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكلمة القرآنية موظفة في أي سياق دعوي أو أي نمط إصلاحي لها ما لعصى موسى من الأثر الغيبي والتأثير الوجداني، وإنما على الداعية أن يلقي عصاه ليس إلا. لقد دخل التدافع الحضاري بين الأمة المسلمة وبين خصومها مرحلة مختلفة عن ذي قبل، حيث صار الرهان الغربي اليوم قائما على تدمير الفطرة الإنسانية في الأمة بما يجعلها قابلة للابتلاع العولمي الجديد في دينها وأخلاقها وقيمها وسياستها واقتصادها وعمرانها وسائر نمط عيشها على الإجمال، الأمر الذي لم يمر مثله في التاريخ بهذا العمق وهذا الشمول. الخطر الجديد يستهدف الوجود الشخصاني للأمة بأكمله ويحاول اجتثاثه من أصله بوسائل أكثر تدميرا، وربما كان الأسلوب العسكري أقل منها وأهون تأثيرا. ومن هنا فإن التدين الفطري في المجتمع هو العمق الاستراتيجي للدعوة الإسلامية، وأخطر ما يهدد هذا التدين هو خوارم الفطرة ومفسداتها من فساد البيئة التربوية والاجتماعية وفساد الغزو الثقافي والإعلامي والفني وفساد الكيد السياسي، كل ذلك يحاصر التدين ويحاول أن يجبره على التراجع. وتأتي سنة المدافعة، تلك السنة الاجتماعية، عبر إيقاظ الفطرة وتدعيمها مع استصحاب الدعوة إلى التدين الاختياري المكتسب، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وبهذا تصطبغ الخريطة المجتمعية بلون الحنيفية الصافي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وهذا آخر ما تيسر فيما يتعلق بقضية فطرية الدين وبيان معنى أن كل الناس يولدون مسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.